الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في بداية هذه اللقاءات الطيبة في أول هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعز به الإسلام وأهله، وأن ينصر أمة الإسلام على أعدائها، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه لفعل الخيرات وترك المنكرات والإحسان إلى المساكين وحبهم وصلة الأرحام، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سبق الاتفاق، سوف تكون لقاءاتنا إن شاء الله من خلال أحاديث الأربعين النووية. وفي العام الماضي لم نستطع إكمالها، وإن كنا بتوفيق الله وفضله قطعنا وقضينا كل الوقت في هذه الأحاديث توضيحا وتنبيها وكذلك أيضا استطرادا فيما تدعو الحاجة إلى الاستطراد فيه، وكل الذي يسر الله سبحانه وتعالى في العام الماضي هو الكلام على 18 حديثا. ومن هنا قد يكون من المستحسن أن نكمل، وبخاصة أن الأربعين النووية قد ضم إليها الحافظ بن رجب في شرحه لها 10 أحاديث أخرى، فاكتملت 50 حديثا. ولئن كان سيرنا هذا العام كسيرنا في العام الماضي فالأحاديث المتبقية قد تكفي لتغطية الشهر كله بإذن الله، على أننا كما لاحظتم في العام الماضي وما سوف يكون أيضا هذا العام إن شاء الله، أننا سوف نستطرد فيما تقتضيه المناسبة وخاصة أن شهر رمضان له أعماله وله أيضا الأحكام الخاصة، إما أن تكون متعلقة به وإما أن تكون مندوبة من يتأكد استحبابها ومندوبيتها في هذا الشهر المبارك، كالكلام على القرآن وتلاوته وآداب تلاوته، والكلام على النوافل عموما والصدقات والتراويح والذكر والدعاء ونحو ذلك. فهذه إذا مر بنا شيء من الأحاديث وسوف يمر إن شاء الله سوف نتوقف عند مثل هذه الأمور التي تستدعي إطالة بما تقتضيه المناسبة، وهذا هو الذي سوف يكون سبيلنا إن شاء الله في هذه اللقاءات الطيبة المباركة بإذن الله. ومن هنا فإن الحديث الذي سوف يكون معنا في هذا اللقاء هو الحديث 19، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، وفي رواية قال: يا غليم، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا حديث كما تلاحظون حديث جليل وحديث عظيم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجمع من قواعد الدين وأصول الملة الشيء العجيب، وبخاصة أن كثيرا من ألفاظه، وإن كان الحديث ليس في الصحيحين ولكن معانيه وألفاظه كلها منصورة بآيات كتاب الله وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من أصول الدين وقواعده ومقاصد الشريعة. فالحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم والفضل والحفظ والذكاء والنباهة وما وهبه الله عز وجل من علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعالى وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العلم الأوحد والفريد المقدم رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم محصرون في الشعب، في شعب ففي حينما اتفقت قريش على أن تحاصر بني هاشم من أجل أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تلك السنة سنة ثلاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا السنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من 13 سنة، وقيل 10 سنوات، والأول أرجح، وبخاصة في الرواية المعروفة حينما قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد نهزت الاحتلام، يعني في حجة الوداع وقد قاربت الاحتلام، مما يدل على أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله بن عباس 13 سنة. ورزقه الله علما وفضلا ففاق أقرانه، بل لعله فاق بعض كبار الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه على أشياخ بدر كما هو معروف، والقصة بذلك أيضا معروفة، حينما تكلم بعض كبراء الصحابة فقالوا كيف يقدم هذا الغلام ولنا غلمان مثله، فأدرك عمر رضي الله عنه في نفوسهم فسألهم سؤالا عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال ما تقولون فيها؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعد إذ نصره الله وأعلى الدين أن يستغفر الله، فقال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بدنو أجله. قال ابن عمر لا أرى فيها إلا ما رأيت، فأدركوا ما وهبه الله عز وجل من علم، فكان يقدمه ويستشيره، وكان أهل الاستشارة. وابن مسعود يقول لو أن ابن عباس بلغ أسناننا ما بلغ أحد منا ما بلغه، أو ما استطاع أحد منا أن يفوقه كما قال. وعمر رضي الله عنه يقول فيه هو فتى الكهول، له قلب عقول ولسان سؤول. ويقول فيه بعض التابعين لقد كان ما يقرب من 500 من الصحابة يتكلمون مع ابن عباس فلا يزال معهم حتى يخضعهم لرأيه، أو كما ورد من فضل علمه وقوة حجته. وكف بصره آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، ويروى غير هذه الرواية. وكان له تلاميذ وحوله أصحاب يأخذون من علمه، وقد حفظ لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وتلقف التابعون علمه وحديثه، وبخاصة في الفقه وفي التفسير. وتوفي رضي الله عنه وارضاه 68 من الهجرة، وقيل 69 وقيل 70، توفي بالطائف في خلافة ابن الزبير، وصلى عليه محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نبوغ هذا الغلام وحفظه، فوجهه بهذه النصيحة التي هي متوجهة أول ما تتوجه إلى الشباب وإلى الفتيان، وإن كانت الكلمات فيها عامة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لأمته كلهم، لكن وأيضا كذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد بالنسبة للأحاديث، ولكن أيضا يفهم منها هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، فقال يا غلام أو يا غليم احفظ الله يحفظك، كلمة جامعة، احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والسعي في أن يحفظ العبد أوامر الله، هذا يسع مجالات كثيرة، سواء في أن يحفظ الإنسان جوارحه، يحفظ حواسه، يحفظ قواه بحيث لا يصرفها ولا يستعملها إلا في مراض الله عز وجل، يحفظ الله عز وجل باتباع أوامره، وأوامر الله عز وجل واسعة في الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأعمال الواجب منها والمستحب، فمن حافظ عليها واجتهد فيها فقد حفظ الله عز وجل. جانب آخر ترك المحرمات والمنهيات والمكروهات، بقدر ما يجتنب العبد المحرمات والمكروهات ابتغاء مرضات الله عز وجل فقد حفظ الله عز وجل، فإذا فعل ذلك حفظه الله في سره وعلنه، في صحته ومرضه، في سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، في جميع أحواله، احفظ الله يحفظك، شرط يترتب عليه جزاء، احفظ تحفظ أبدا، احفظ الله يحفظك، تقصر لا تلوم إلا نفسك. إذن من هو الذي يحفظ الله؟ هو المستقيم على أمره، ولهذا قال الله عز وجل في أهل الجنة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا هو الحافظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ولهذا أعظم الصدق في حفظ الله عز وجل أن تحفظه في الغيب، وحفظه في الغيب يعني تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. كيف الحال حينما ينهاك أبوك عن شيء وهو واقف على رأسك سوف لن تفعل شيئا، أو كل من له سلطان عليك من أب أو معلم أو غيره أو مسؤول ونهاك وكان واقفا عليك لن تفعل شيئا، الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من هؤلاء ومطلع عليك أكثر من اطلاع هؤلاء وحافظ عليك حركاتك وسكناتك أكثر من هؤلاء، فإذا من حفظ الله بالغيب هذا هو الحفظ، ولهذا كما قلنا قبل قليل هو حفظ الله بحفظ أوامره، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بالمحافظة على كثير من الأوامر، الصلاة على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حفظ اللسان، من يضمن لي ما بين الحي وما بين فرجي أضمن له الجنة، حفظ الفروج، والذين من فروجهم حافظون، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يضن بأبصارهن ويحفظن فروجهن. يقولون حفظ الله بحفظ أوامره والبعد عن نواهيه. احفظ الله يحفظك بالعناية والرعاية والتوفيق والتسديد، هذا مقابل هذا. احفظ الله يحفظك. اذكروني اذكركم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، هذا يقابل هذا، ولا يظلم ربك احد. ولهذا ايضا جاء في بعض الادعية والاوراد ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظك. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك في الدعاء إذا أوى الإنسان إلى فراشه يقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن حرص المسلم على أن يحفظه الله وأن يحفظه ربه هذا ينبغي أن يكون هو شغله الشاغل. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك، والله عز وجل بفضله ومنه وكل بك ملائكة حافظين يحفظونه من أمر الله، فإذا ما جاء أمر الله حينئذ خلوا بينه وبين أمر الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك، يجوز فيها الوجهان. وروايته تجده امامك، وكلها بمعنى واحد. وتجاهك من الوجه، يعني تجده وجهك او وجاهك بمعنى امامك. والتاء هنا هي تقوم مقام الواو كورث وتراث، تراث وميراث او ورث نفس الواو. وجاه في بعض التصريفات اللغوية تأتي هذه محل هذه. فتجاهك بمعنى من الوجه وهو الأمام. احفظ الله تجده تجاهك بمعنى أمامك، بمعنى معك، يحفظك ويرعاك ويسددك وينصرك. في الحديث القدسي في قوله سبحانه من عادى لي وليا فقد آدنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيدنه. إذا من حفظ الله كان الله معه مسدده ومؤيده وموفقه لكل خير. وحينما نربط بين هذا التوجيه النبوي الكريم وبين الغلام الذي قد وجه له هذا وهو شاب في مقتبل العمر وشاب له طموحاته وله تطلعاته وله نظره البعيد جدا، وهذا هو المعتاد في الشباب. المعتاد في الشباب أنهم أصحاب طموحات عالية جدا قد تكون فوق قدراتهم وإمكاناتهم وطاقاتهم، كما أن عندهم من القوة وعندهم من النشاط وعندهم من الحيوية ما قد يذهلون معه عن التوجه السديد، ولهذا خصوا بهذه الوصية النبوية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك. لأن الشباب أحيانا بقوته وفوران حيويته يذهل عن كثير مما ينبغي أن يتأنى فيه، بخلاف ما إذا تقدم به السن ووصل مرحلة النضوج ودربته الأيام وأدبه الدهر وحنكته التجارب، حينئذ يكون واقعيا ويكون راسيا ويكون مدركا لأبعاد الأمور وسلبياتها وإيجابياتها، فيكون أكثر توازنا واعتدالا. ومن هنا كانت هذه الوصية الشباب أحرى بأن يتأملوها وأن يعوا مضمونها ومعناها، لأن عندهم من القوة وعندهم من الاندفاع وعندهم من اكتمال القوة، بل قوة زائدة، سواء قواهم الجسمية قواهم الجسدية أو قواهم الفكرية أو قواهم السائر قواهم، ولهذا يحتاجون إلى أن يضبطوها. ولهذا الشباب دائما هم الوقود، أبدا هم الوقود في الخير وفي الشر، وهم الأسرع استجابة لكل دعوة. الشباب أكثر استجابة لأي دعوة، حق أو باطل، بينما غالبا ما يكون الإنسان إذا تقدم في السن صاحب أنا ما يقبل كل ما يقال له، لأنه كما يقال صكته الأمور وعرف التجارب ويحسب لكل كلمة ولكل فعل ولكل رأي ولكل توجه ألف حساب. بينما الشاب قوي ومندفع ومتطلع للنتائج بسرعة، ولهذا حقه أن يبصر وأن ينبه وأن يعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى له التدبير وله التصريف، وأنه سبحانه وتعالى وضع في هذا الكون سننا ووضع فيه أسبابا تنتج مسببات بإذن الله، من أخذ بها وسار عليها غالبا تؤدي. ومن أهمها قضية الإيمان وقضية حفظ الله وقضية التوفيق، ومن حيث لا يحتسب المرء، وهذا هو الذي يذل عن الكفار، يفعلون أشياء بينما تكون النتائج عكسية، قد تكون النتائج القريبة تؤدي السبب يؤدي إلى المسبب، ولكن النهاية لأنها مخالفة لنهج الله تكون على خلاف ما أرادوا. ولهذا كثيرا ما يمكر الكفار ويمكر الله، ومكر الكفار هو الذي يبور. فحق الشباب والأمة كلها أن تعي معنى احفظ الله يحفظك، فأي عمل تأتيه وأي سبب تأخذ به قصدت به وجه الله فاطمئن إلا أن النتيجة النهائية هي لك، وإن كان أحيانا في ظاهر السبب أو في ظاهر الأمر أنها ليست يعني مما يسر في ظاهر الحال وفي بادي الأمر، لكن العاقبة قطعا للمتقي. وهذا لا يوفق العبد لإدراكه إلا إذا كان على درجة من الإيمان ووعى مع نقول احفظ الله أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، لأن هذه مع هذه هي نوع من التفسير لإحفظ الله يحفظك وإحفظ الله تجد وجهك، يعني معك للمعية وللحفظ وللنتائج، صبر وفرج ويسر، وكلها تأتي من بعد كرب ومن بعد عسر ومن بعد صبر. وكذلك أيضا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك سيأتي أيضا، كل هذه توجيهات. ولهذا يعني قد يكون الشباب هم أحق بأن يعوها كل الوعي، لأن الشباب كما قلنا عندهم فورة وعندهم قوة وعندهم تعجل للنتائج، بينما النهج الإسلامي أنك تجتهد في أن تكون على الخط فقط، ليست النتائج إليك أبدا ولست مسؤولا عنها. ومن فجاجة الرأي وضعف الرأي وهزال الرأي أنك تريد أن تنظر النتيجة بنفسك، هذا غير صحيح. حتى العقلاء من غير المسلمين الذين أدركوا بالتجارب وعرفوا ما وضعه الله عز وجل من سنة يخططون لا لأنفسهم، إنما يخططون لأجيال، لا يخططون من أجل أن ينظروا النتائج بأنفسهم أبدا، بل هم يرون أن النتائج التي هم فيها وضعها أسلافهم، وهم على نهج أسلافهم يسيرون ليقطف النتاج الجيل الذي بعدهم أو الذي بعدهم. ولهذا أمة الإسلام في ضعفها الحالي أكثر ما ينقصها هو هذا، ليس عندها تخطيط وليس عندها نظر إلى البعيد ولا تريد أن ترى النتائج بأنفسها، فهم يتبرمون ويتلاومون ويقع بعضهم في بعض لأنهم يريدون أن يلمس النتيجة بنفسه، بينما هو أولا ما سار على الطريق الصحيح، ثم أيضا كيف تنتج أو كيف تحصل النتيجة على ما يريدون. ولهذا في هذه الوصايا وفي هذا التوجيه شيء عجيب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، أيضا هذه وصية شبابية. أحيانا الشباب، وإن كان لا شك أن هذا موجه للأمة كلها حقيقة، والقرآن مليء بأن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة السؤال لا يكون إلا لله عز وجل، ولا يتعلق إلا بالله ولا يدعى إلا الله، لكن الشباب أحق بأن يعوا هذه الوصايا، لأنه كما قلنا لأنه يتعجل النتائج يحاول أن يتعلق بأي سبب من أجل أن يحقق النتيجة، بينما حقه ألا يسأل إلا الله ولا يكون له تعلق إلا بالله، وأن يعلم أن ما يجري في هذا الكون لا يجري إلا بتقدير الله وتدبيره وإرادته قطعا. لو أن هذه القضية رسخت في نفس المؤمن كل الرسوخ لا يطمئن وارتاح. هذا لا يعني أنه لا يأخذ بالأسباب أبدا، إنما يعلم أن الأسباب ومسبباتها من ورائها رب الأرباب، هو الذي إذا شاء أجرى السبب فأنتج، وإذا شاء أوقف السبب عن أن ينتج، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الأمر بيد الله. تتزوج تريد إنجابا، قد يشاء الله عز وجل لك الإنجاب. تريد ولدا، قد يشاء الله لك الولد أو يكون على خلاف ما، الأمر ليست بيدك، هذا أمر ظاهر، كل الدنيا على هذا، أنت مسلم أنه تريد ولدا فيشاء الله بنتا، تريد بنتا فيشاء الله ولدا، تريد اثنين فيشاء الله واحد، تريد واحد فيشاء الله عشرة، هذا معروف، كل الناس تدرك هذه، كل الدنيا على هذا. لكن الله سبحانه وتعالى وضع أسبابا ومسببات، وغالبا هذه الأسباب تنتج، غالبا الأسباب تنتج، لا تتخلف. وضع سنن ودلنا عليها وهدنا إليها وطلب منا أن نأخذ بها وتنتج بإذن الله، لكنها قد تتخلف، وحينما دلنا عليها وجعلها تنتج، وما ذلك إلا لأنه استخلفنا في الأرض وطلب منا عمارتها، فلما استخلفنا فيها وطلب منا عمارتها أعطانا الوسائل والأدوات والآلات. عندك عقل، عندك تفكير، عندك آلات. أنت إذا حرثت إن زرعت الأرض وأنتجت، أنت إذا ضربت في الأرض رزقت، أنت إذا ضربت في الأرض ربحت، هذا معروف. إذن هذه أمور وضع الله بني آدم، الكافر منهم والمسلم، العاصي المحسن المسيء، كل من أخذ وأخذ بها غالبا تنتج، لكن إنتاج عن إنتاج يختلف. وموقف المؤمن يختلف عن موقف غير المؤمن. المؤمن يعلم لا شك أن الأسباب تؤدي بإذن الله، لكنها حينما تتخلف لا ينزعج ولا يغضب ولا يتأثر، لأنه يعلم أن وراءها ربا محيطا وربا قادرا وربا مهيمنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن ولا يكون وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. بينما الكافر أبدا إذا أصابته سراء بطر وقال هذا لي وما أظن الساعة قائمة ووتيته على علم عندي وهذا بسبب تقنياتنا وموادنا إلى آخره فبطروا، وإذا أصابته ضراء كفر وجزع ولام القدر ولام من حوله وبطش. بينما وهذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا الانزعاج وهذا الألم النفسي والضيق الصدري لا يزيد، لا يقدم ولا يؤخر. لم تتحقق النتائج وغضبت ثم ماذا؟ هل استطعت أن ترجع النتائج؟ أبدا. إذن المؤمن يزيد على الكافر بأنه يرضى، في حال السراء يشكر وفي حال الضراء يصبر، والأمر ما زاد ولا نقص إلا رضا وإيمان قلبي وراحة نفسية وسعادة، سعادة في السراء وسعادة في الضراء. بينما الكافر لا يحصل هذا أبدا، وكل من ضعف إيمانه قلت سعادته قطعا، كل من ضعف إيمانه قلت سعادته. ولهذا ليست السعادة في الغنى، وليست في كمال الصحة، وليست في الوجاهة والشرف، كما أن البؤس ليس في الفقر ولا في المرض ولا في الوضاعة في المنزلة أبدا. السعادة قلبية. أنتم تعرفون أغنياء أشقياء، وتعرفون أغنياء سعداء، وتعرفون أغنياء فقراء سعداء وفقراء أشقياء. إذن مصدر الشقاء ليس الفقر والغنى، شيء يضعه الله عز وجل في القلب، بقدر ما تقترب من ربك تكون سعيدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، وبين أيضا العاصي والمحسن. العاصي يكون عنده شيء من الضيق، وعنده شيء من رضا القلب، وعنده شيء من التبرم، بينما المؤمن عنده شيء من الرضا والطمأنينة والراحة، وإن كان الجميع يأخذون بالأسباب. أحيانا أنت تزور مريضين يرقدان على سريرين، بل قد يكون تزورهم في عنبر واحد، كلهم مرضهم واحد، كلهم من قسم الرجال، قسم مسالك بولية، قسم ما أدري إيش، تدخل على اثنين، هذا مبسوط وهذا منقبض، بينما المرض واحد ويمكن الآلام واحدة والعلاج الذي يأخذنه واحد. إذا ما كان مصدر الشقاء ومصدر القلق هو المرض، شيء داخلي. واحد سعيد ومبسوط وتسأله الحمد لله بخير، كيف اليوم؟ طيب. وكيف؟ وتجد أبدا يشكر في الله عز وجل ومرتاح ويعلم. بينما الثاني متبرب، أنا الطبيب ما سوى وهذا، وأنا عملت تحاليل وعملت وفعلت، ويأخذ ويقدم ويأخذ، وكلهم عملوا تحاليل وكلهم الطبيب يعالج فيهم وكلهم دواءهم واحد، لكن هذا غير هذا. إذن السعادة والرضا وبقدر ما تكون قريبا من الله، فغضبك لا يقدم ورضاك لا يؤخر. وهذه قضية مهمة جدا وأساسية، وينبغي أن يعيها الناس، وبخاصة كما قلت الشباب، يأخذوا بالأسباب وعليهم البلاغ، أما النتائج فبيد الله عز وجل. ولهذا إذا سألت فاسأل الله، ليكن تعلقك بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره أبدا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه أنهم لا يسألوا، وبخاصة يعني أحيانا يعني بعض الوصايا قد يخص بها بعض الناس بحسب ما فيهم من توجهات، وما فيهم من اهتمامات واختصاصات، قد توجه الغني بنصيحة، وتوجه الفقير بنصيحة، وتوجه المريض بنصيحة، والمرأة بنصيحة، والرجل بنصيحة، وصاحب المقام والجاه بنصيحة، على حسب ما تحس أو من نفسيته. إذا كان رجل شحيح ينصح بأشياء تلين يده، وإذا كان أيضا مسرفا، وإذا كان مقصرا في حق أولاده أو مهملا لأولاده أو شديدا على أولاده، في قضايا يعالج الإنسان على قدر ما فيه من أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بعض أصحابه على حسب ما رأى فيه من يعني توجهات. فأبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بنصائح تتعلق بطبيعته. حكيم بن حزام رضي الله عنه أيضا وجهه بنصائح تتعلق بطبيعته، لأنه كان يتطلع إلى المال وينظر المال ويحب أيضا كسب المال من طرق كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه ووجهه بحيث يهذب ويوجه هذا الموهبة التي عنده بحيث تكون في الخير، حتى إنه قال لا تسأل أحدا. فأخذ بهذا حكيم رضي الله عنه فلم يسأل أحدا حتى مات. وقال يا أبي ذر لا تتولين على اثنين، وقال لا تسأل إمارة فإنها ندامة. بينما هو قال فيه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. فأحيانا بعض الوصايا فعلا يوجه لها على حسب مواهب الناس وحسب تطلعات الناس وطموحات الناس، وإما هو يكون شديدا قاسيا فيعطى ما يلين، وقد يكون سهلا جدا بحيث يهمل وبحيث يجعل الأمور تتسيب، هذا أيضا يعطى نوع من الجرعات الصحة التعبير التي تجعله يرجع إلى طريق الوسط والاعتدال، وهكذا. إذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه من أعظم قضايا التوحيد، ولعلنا نقف عندها ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كاتب عليها صاحب هذه رسالة سرا هل الله ما هذا السؤال يقول، هل سجد أو سجل عدة في بعض الحالات مثل المرأة؟ ما فهمت السؤال. أعمل في دكان وصاحب الدكان يقول لي صلي العشاء فقط وأرجع وافتح الدكان إلى السحور، فما حكم عدم صلاة التراويح؟ وهل يجوز أن أصلي في الدكان على صلاة الحرم؟ حيث إنها تذاع في إذاعة القرآن ولدي تسجيل في الدكان، أفيدوني. صلاة التراويح نافلة وليست واجبة، وما دام أنك مرتبط مع هذا بعمل فإنك تلتزم بالعمل، تصلي الفريضة وترجع. وصلاة التراويح تصليها بمفردك، إذا كان عندك وقت تصلي بعد ما تنتهي وتفرغ تصلي، أما أنك تصلي خلف المذياع فهذا لا، أو أنك تسجل ثم تصلي لا، إلا إذا كنت قريبا من الحرم بحيث ترى المأمومين أو ترى بعض المصلين فلا مانع، إذا كان هذا لا يؤثر على عملك. أما إذا كان يؤثر، إذا كان مثلا إذا أتى عملاء المحل والذين يشترون فيرونك تصلي ثم ينصرفون، هذا لا، لا تصلي، لأن عملك أهم وأنت مرتبط مع هذا بهذا العمل، فتؤدي الفريضة وترجع. يقول: لو قام الإنسان من النوم بعد أذان الفجر مباشرة، هل يجوز له أن يشرب ماء لو كان لم يتسحر ولم يشرب ماء قبل الأذان؟ وما الدليل على الدليل علما لأن لا يأكل ويشربه حتى يتبين لك الخيط الأبيض؟ بعد الأذان لا تأكل، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت بالنسبة للفجر هو بطلوع الفجر، بطلوع الصبح، يعني تبين الخيط الأبيض. إذا تبين الخيط الأبيض أذن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يؤذن ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالأذان الثاني لأذان الفجر هو دخول الوقت، يعني طلوع الفجر، فلا أكل بعده، حتى ولو لم تتسحر ولو لم تأكل فلا، ولو لم تشرب فلا تأكل ولا تشرب، وإنما ينبغي أن تكون حازما بحيث تجعل ما ينبهك إما من أهلك وأهل بيتك أو جيرانك أو أصدقائك، أو تضع منبه ساعة أو نحو ذلك بحيث تستيقظ. احتلمت ذات مرة فقمت من النوم فوجدت آثار المني على الثوب، وبعد فترة تقارب 5 دقائق خرج من مخرج المني سائل خفيف جدا، وعندما اغتسلت لبست نفس الثياب التي احتلمت فيها وصليت بها يوما كاملا، وذلك لوجود بعض الأعمال عندي لم تسمح لي بغسل الملابس. السؤال هو: هل هذا السائل مدي أم مني؟ وما حكم صلاة تلك إذا كان مديا؟ الذي يبدو أنه مدي وليس بمني، ولهذا اللحظة أنك تغسل وأنك تعيد تلك الصلوات. ماذا الرسالة جزاهم الله خيرا تأتي فيها كثير، يعني أني أحبك في الله فأقول أحبكم الله الذي يحبتوني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحبين في الله. يقول: وأن يجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى، اللهم آمين، نحن والسامعين أجمعين. قضية البوسنة والهرسك حكم الجهاد فيها، وهل يطلق عليه الجهاد أم لا، ومنع هذا الجهاد هل هو فرض أم كفاية؟ لا، هو فرض كفاية على كل حال، وهو جهاد لمن قصد به وجه الله وقصد به إعزاز كلمة الإسلام ونصرة إخوانه المسلمين، فإنه يكون جهادا ولا شك، والشهيد فيه شهيد، المستشهد فيه شهيد إذا قصد وجه الله عز وجل وجاهد في سبيل الله. على أن جهادهم أيضا من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن أوطانهم وأهلهم أيضا هذا من القتال المشروع، ما في شك، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد، دون عرضه أيضا فهو شهيد. فهم لا شك أنهم إن شاء الله إذا حسنت نياتهم مثابون على قتالهم، وكذلك من أعانى من إخوانهم المسلمين، وإعانتهم واجبة، إعانتهم واجبة، وقد تكابل بأهل الكفر وتمالأوا وأرادوا إذلال الأمة، ويجب أن يعلم هذا، الكفار حريصون على إذلال أهل الإسلام في كثير من المواقع، ويتذرعون بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان، والكلام كل هذا معلوم أنه نوع من الكلام الإنشائي الخطابي الذي لا واقع له، وإنما هم يعلمون أين يتجهون ويرسمون خطواتهم بما يحقق مصالحهم البحتة والمحضة. أقول بالنسبة لأذان الصلاة اللي سئلنا عنه بالأمس، أذان لصلاة الجمعة، يقول إن كان الجواب أنها سنة راشدة وتلقت الأمر بالقبول إلى آخره وتلقيت، هو يقول تلقيت عن شيوخي ببلدي أن الأذان الذي زيد في عهد عثمان رضي الله عنه كان من الزوراء، وعلته بسبب اتساع المدينة، فكان ينادي في ذلك المكان لتنبيه الناس للصلاة ليس من المسجد، والآن انتفت إلا بوجود مكبرات الصوت والمذياع وغيره، ومن أراد الفعل فليفعل كفعل عثمان لا يكون أذان من المسجد إلى آخره. والقول الثاني بأن الأذان كان في وقت واحد، أحد من رسول الله والثاني الزوراء إلى آخره. لا، هو مقصوده أمرين، أو مقصوده أمران. هو لا شك أنه اتساع المدينة هذا حق، لكن الشيء الثاني أنه كان قبل الوقت، كان مبكرا من أجل أن يتهيأ الناس، لأنه كان الزوراء محل السوق التجاري، الزوراء كان محل تبايع الناس، فكانت علته ليس للتبليغ فقط إنما للتهيئة، لأنه قبل دخول الوقت كان من الضحى، والصلاة معلوم أنها مع الزوال، فكان ليس فقط الاتساع وحده إنما أيضا للتهيئة، لأنه كان قبل حتى التجار وأصحاب المحلات التجارية يستعدون ويتهيئون فيأخذون ساعة من الوقت من أجل أن يتهيئوا، كان هذا أيضا من العلل، وهذه لا زالت قائمة، هذه العلة لا زالت قائمة اللي هي التنبيه أن يكون الأذان الأول سابق للأذان الثاني بفترة. هل نستطيع الشرب بعد المدفع وقبل الأذان؟ نعم، لا مانع، إنما المدفع هو من باب التنبيه والتهيئة، وإلا ألا تتوقف عند الأذان. بالنسبة للمرأة قطعها للصلاة، يقول أن لا تقطع كالرجل، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة؟ قد يكون قطعنا بمعنى نقص الثواب، قطعنا بمعنى نقص الثواب، أما القطع من البطلان والإعادة هذا لا. صلاة الفريضة غير جائزة داخل الحجر. نعم، هذا هو القول المقرر، ولا يحضرني الدليل يعني بنصه، وإنما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة فريضة أبدا، كان يصلي نافلة لا في الحجر ولا في داخل الكعبة، والحجر من الكعبة، فهذا هو الذي يحضرني الآن. أما نص لا يحضرني الدليل الآن، لكن الذي يعرفه فيما يحضرني الآن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة فرضا لا في داخل الكعبة ولا في الحجر، ولعلي أزيد المسألة مراجعة إن شاء الله. ما حكم رجل شرب ماء بعدما اشترع المؤذن في الأذان الثاني؟ هذا مما لا ينبغي، وحق الإنسان أن يتهيأ وأن يستعد وأن ينهي الأكل والشرب قبل الأذان، لكن لو أنه عاجله الأذان فأذن للصلاة وهو بيده مثلا كأس أو لقمة أو نحو ذلك فلا ما أن يكمل ما بيده، أما أنه يتعمد أن يأكل مع الأذان فهذا مما لا ينبغي، لأن الوقت كما هو معلوم وقت مشتبه، لكن الإنسان ينهي أكله وشربه قبل الأذان. يقول رجل يشتغل بأجرة شهرية وخلص شغله وقبل أجرته هكذا، وبعدما أخذ أجرته فإن الأجرة إيش من الحرام، ماذا يفعل؟ على كل حال لا شيء عليه، أجرته التي أخذها صحيحة، وإن كان صاحبه يتعاطى الحرام لأنه كسبها بعرق جبينه، وإن كان ينبغي أنه يعمل مع ناس فضلاء، لكن الذي أخذه ليس حراما عليه لأنه أخذ مقابل عمل، فدام العمل الذي عملته مشروع وأخذته مقابل عمل ما في مانع، حتى لو أن المسلم اشتغل عند كافر، لو مسلم اشتغل عند كافر أو أخذ مال من كافر بطريق مشروع ما في شيء. وإن كان الأولى الإنسان يحرص على أن يعمل مع الصالحين ويجتهد في أن فعلا كل ما يدخل عليه، لكن هذا مقابل عمل، أنت أخذته مقابل عملك وعملك مشروع، فالأصل أن هذا مباح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.